الأبواب بالصدق والوفاء والصبر والحلم اللي فيه إنه ما سبب والعياذ بالله كل فرقة وأصل كل فساد. ما دام تعلمنا وعلمنا دين تمام كل دين وصلاح كل دين يأتي بالصدق والوفاء والصبر والحلم، أيضا لابد أن نتعلم ما هي القوى السالبة اللي ممكن أن تزعجنا وتخلينا نبتعد عن الصراط المستقيم. وتكلم الجاحظ عن أبواب الأخلاق الأربعة السابقة وقال أنه أساس الفرقة بين الناس والفساد في الأرض، ونجزهما في الآتي: واحد ضد صدق وماذا؟ الكذب. إذن أول خلق سلبي هنا في هذه الضديات التوائم الكذب، والكذب وسيلة مريضة يركبها صاحبها لتوصله إلى هدفه المريض، وما كان للوسائل المريضة أن تنجح بعبور المسارات، بل الكذب زيف محض ومضيعة للوقت والجهود في علاج الأحداث والمحن، والكذب مرض نفسي يأكل من القوى الذاتية للكاذب، ومعول خطير يهدم قدرة ذلك الكاذب على قيادة ذاته إلى بر الأمان. والكذب شر محض يحطم العلائق السوية مع من؟ مع الله تعالى، مع النفس، مع الإنسان الآخر، مع الموقف. خلاصة القول: الكذب خلق قبيح ووسيلة فاشلة لا تمكن صاحبها من الوصول إلى النجاح. طيب، ما هو الخلق السلبي الثاني؟ اللي هو نقض العهد، اللي هو ضد الوفاء. الأول هو الصدق والوفاء، ضدية الصدق الكذب، وضدية الوفاء نقض العهد. ما في شك الإنسان اللي ينقض العهد هو إنسان عنده ضعف في الإرادة وهزيمة في الهمة، كالضعيف إلى نقض العهد وعدم الوفاء بما قرره عقله في مرحلة سابقة من الزمن من أثناء التعاهد مع أخيه الإنسان. وإذا ما انتشر عدم الوفاء بين الناس أدى ذلك إلى عدم الثقة بين المتعاملين، وأيضا أدى إلى صعوبة تكوين فرق العمل اللازمة من أعمال الصغيرة والكبيرة. ويعتبر نقض العهد أحد سمات الاهتزاز النفسي الداخلي وضعف القيادة الداخلية في إعلان المبادئ الداخلية والالتزام بها، وبانتشار عدم الثقة كنتيجة حتمية لنقض العهد. وبنقض العهد وعدم الوفاء يظهر التفكك في المجتمع البشري على جميع مستوياته، من الأسرة الصغيرة إلى الأسرة الكبيرة. كيف يكون للإنسان من الأسرة الصغيرة إلى الأسرة الكبيرة ضعيف؟ هل هذه متابعة من النفس، أي أن الإنسان يجب أن يتابع حياته لكي يخرج من ما يعانيه في أموره الكثيرة؟ تحدثنا عن الصبر وعن الصدق وعن الحلم وعن الوفاء، هذه الأمور التي يعيشها الإنسان في حياته الصغيرة لينتقل إلى حياته الكبيرة كما تقولين، هذه المراحل أضدادها بماذا يصل بها الإنسان؟ في شك، أول شيء الإنسان ما يكون عنده وفاء معناها الناس ما رح تثق فيه. إنسان ما وفي، لا وفى عهد ولا وفى صحبة ولا وفى علاقة، أول شيء الإنسان يحصل له إنه ما يحصل على ثقة الناس. ولما أنت ما توفي لابنك وابنك ما يوفي العهد لك وصديقك ما يوفي، ما يكون عنده وفاء لك في العمل، وبالتالي كيف للإنسان أن يكون فرق عمل؟ كيف للمهندسين أن يعملوا في فريق عمل ما في وفاء؟ كيف لأسرة أن تعيش ما في وفاء بين الأزواج أو بين الأباء والأبناء؟ مشكلة عدم تواجد الوفاء بين الناس إن ما في فرق عمل، ما في ثقة، ما في انسجام، وبالتالي ما في تعاون. وهنا تأتي الفرقة. هنا جاحظ ماذا يقول؟ أساس كل فرقة وفساد. فرقة يصير فرقة بين الناس لما أنت تعيش مع إنسان صديقك في العمل زميلك 20 سنة وشفت إنسان ما عنده وفاء، مشكلة بصير تنعدم الثقة بالناس، حتصير عشان تكون علاقة ثانية مع إنسان آخر صعب عليك أنت، لأنك أنت جربت علاقات وأعطيت وأعطيت وأعطيت، شفت الناس غير أوفياء لك، أنت وفي معهم وهم ما أوفياء. بالتالي النتيجة المنطقية لعدم أو انتشار عدم الوفاء بين الناس إن انتشار عدم الثقة بين بعضهم البعض. وإذا الناس ما عندهم ثقة، يعني ما الطفل ما توفي بعهدك للطفل ما يصدقك، ما عنده ثقة بأبوه، مشكلة كبيرة أن الطفل يكون عنده ثقة بوالده، أو ما في وفاء بين الأزواج، مشكلة كبيرة. فبالتالي انعدام الثقة مصيبة. مصيبة المصائب إن ما يكون في ثقة بين الناس، لأن الناس تنعدم هذه الطمأنينة والانسياب الأفقي بين الأرواح وبين النفوس، صعب الناس تعيش مع بعضها البعض. صار أنت عايش وأنت تتوقع ستأتيك بين فترة وأخرى ضربة من الخلف وعدم وفاء وخيانة وإلى آخره. مشكلة، مشكلة كبيرة. وبعدين ما في سعادة ولا في طمأنينة ولا في راحة ولا في استمرارية في الأعمال الكبيرة. ستعمل بمفردك، تفضل أن تكون بمفردك، وهذه مشكلة. أيضا ضد التوأم الثاني، إحنا قلنا التوأم الأول هو الصدق والوفاء، فضديته كان ماذا؟ ضدية الكذب وعدم الوفاء أو نقض العهد. التوأم الثاني اللي إحنا قلنا هو عبارة عن ماذا؟ عن الصبر والحلم. ضدية الصبر هي ماذا؟ الجزع. والجزع أيضا ضعف في الإيمان يولد الاختلال في العقل والوجدان ثم السلوك. إذا الجزع عبارة عن اختلال وين؟ في العقل، واختلال في المشاعر، واختلال في السلوك. فالإنسان اللي يجزع تلاقيه يتكلم كلام غير صحيح. ليش أنا اللي صار فيني؟ إيش معنى أنا يجزع ولا يقبل بقضاء الله عز وجل؟ بالتالي مشكلة كبيرة. فنفس عندما يتلفظ هذه السلوكيات وهذه الكلمات الغير لطيفة ويدخل في مساحة الحرام، هذا دليل على ماذا؟ عن اختلال في عقله واختلال في وجدانه، أدى إلى اختلال في جوارحه وفي سلوكياته. ينتهج صاحب هذا الأسلوب والولولة والشكوى كدواء يعالج به جراحه، وقد استخدم بذلك سما يزيد من تفاقم الجراح. ولم يعلم ذلك الغبي الذي اعتقد في نفسه أنه طبيبا ماهرا أن من صميم الإيمان أن يؤمن بالقدر خيره وشره، وأن الخير فيما اختار الله، وأن مسؤوليته تتحدد فقط بالرضا بالقدر، ثم بذل الأسباب كاملة للخروج من الموقف، ثم التوكل على الله عز وجل، وثم الرضا مرة أخرى وهكذا. أما النتائج فهي ليست من اختصاصه. نقول مرة ثانية، نتائج الأعمال هي ليست من اختصاص الإنسان، لأنها هي مقدرة من الله عز وجل وهي خيرة بحتة له. والجازع إنسان مسكين يهتم فقط بماذا؟ بالنتائج فقط، ويركز على كل تركيزه وجل همه في انطلاق ولولته من تلك الذات، ناسيا أو من تلك النتائج، ناسيا أن علاج تلك النتائج يكون من قلب الموقف بالبحث عن الأسباب الجديدة المناسبة لعلاجها، وليس السقوط في مسيرة النتائج وولولتها. إذا ننتبه مع بعض أن الجزع حرام ولا يجوز، وهو أحد الأسباب الفساد في الأرض والفرقة بين الناس. بعدين الناس ما تحب الإنسان يجزع. ليش؟ لأنه ضعيف. والإنسان اللي ضعيف الناس ما تحبه. الله سبحانه وتعالى يحب القوي. والإنسان اللي يجزع إنسان ضعيف مهترئ في داخله. وبعدين حتى أنت لما تشوف واحد دائما يولول ويشتكي حالة تبتعد عنه، لأنه يمللك، ما عنده شغل إلا أنه يشتكي لك ويشتكي حالة. طيب الخيرة فيما اختار الله، يعني فوق ما أنه يبين ضعف للناس، لأنه عبارة عن ضعف في الإرادة الداخلية وضعف في القيادة الذاتية، وولول واشتكى الشيء الثاني الدنيوي، أن الناس تمل مجلس ذلك الإنسان الجازع، لأولا لأنه لا تحب الضعيف، والشيء الثاني يتضايق الإنسان أن يسمع ذلك الإنسان الذي يشتكي. أنت تشتكي من؟ الله عز وجل هو الذي قدر لك ذلك، فأنت تشتكي من؟ تشتكي الله للعبد والعياذ بالله. هذا يعني المنطق بحد ذاته غير سليم. الضدية الرابعة السيئة جدا اللي هو الغضب المذموم، ضدية الحلم. وإحنا نعرف أن الغضب المذموم هو احتراق للعقل والقلب والجهاز العصبي. يعني إنسان اللي يغضب شو قصته؟ عقله يحترق وقلبه يحترق وأعصابه شو قصته؟ محترقة. وكل جهاز إنتاجي يعمل في الإنسان يحترق، يصبح الغاضب قوة مدمرة أول ما تؤذي صاحبها. مشكلة الغاضب والغاضب غضب مذموم، في غضب محمود وغضب مذموم. ضدية الحلم والغضب غضب المذموم فقط، وتفاصيل إحنا تكلمناها في أمراض القلوب في جزئية الغضب. إذا الغاضب هو عبارة عن قوة مدمرة أول من تؤذي صاحبها، لتنتقل إلى المغضوب عليه فتشعل الحرائق في مراكزه الاستقبالية. الآن أول ما يحترق العقل والقلب والأعصاب الغاضب، بعدين قذائفها وين تروح؟ يرسلها إلى المغضوب عليه. المغضوب عليه عندما إذا ما استوعب أنه يتعرض للحرائق من الإنسان الآخر قد تشتعل ذاته. ليش الناس تتخانق مع بعضها؟ لأن واحد يغضب والثاني يستجيب كردة فعل، فهذا يحترق والآخر أيضا تصل إليه النيران المرسلة من الغاضب بسهولة، لأن أصلا ما استوعب أن هذه النيران مفروض كان يحمي نفسه بكزم الغيظ والتحلم والصبر، كل هذه الأخلاق والإحسان هذه كلها عبارة عن درع واقي ضد احتراق الإنسان من قذائف ذلك الغاضب. طيب، لو ذلك الإنسان احترق المغضوب عليه ويترك بعدين، من يكون الضحية هنا؟ الضحية بعد ذلك يكون الموقف المسكين. الموقف المسكين أصبح كبش الفداء يتلقى القذائف من الغاضب والمغضوب عليه ليلقى حتفه إلى غير رجعة. بالمرفان نحط الصورة العقلية، الغاضب يبدأ بعملية الاحتراق في داخله، بعد ما يحترق عقله وقلبه والجهاز العصبي يرسل القذائف إلى أين؟ إلى المغضوب عليه. المغضوب عليه إذا ما استوعب أنه واصلت للنيران، شو راح يصير فيه؟ ما عنده جهاز إطفاء ولا عنده طوارئ، راح يحترق. فهذا يرسل قذائف وهذا يرسل قذائف على من؟ وين كبش الفداء؟ الموقف. فالموقف شو يصير فيه؟ يموت إلى غير رجعة. يعني الغاضب والمغضوب عليه لم يعالج الموقف اللي بينهم، بل أحرقوه إلى غير رجعة. فشوف الاثنين عمره ما يتكلموا مع بعض، وقد يعني يتخاصمون إلى الأبد. ليش؟ لأن بين الموقف محترق. نعم، هكذا تتعالج المواقف عندما نغضب، فنحن نحرقها بعد أن نحرق ذواتنا وذوات من نتعامل معهم، وتكون نتائج خسائر على جميع المستويات. طبعا تفاصيل الغضب ما نقدر نقولها في جزئية الدرس، إنما ممكن نرجع إلى أمراض القلوب. خلينا نلخص قول الجاحظ في الحلقة الثالثة اليوم، نقول خلاصة القول أن الجاحظ وضع تمام كل دين وصلاح كل دنيا لابد أن يشمل هذا صلاح التوأمين. معنى التوأمين؟ توأم الصدق والوفاء وتوأم الصبر والحلم. وسبب كل فرقة وأصل كل فساد لابد أن يشتمل على أبواب الصدق والوفاء والصبر والحلم في الرداء الآتية، اللي هي الكذب ونقض وعدم الوفاء والجزع والغضب المذموم. نلاحظ أن الصدق والوفاء هما وسائل صحية للعبور على المسار إلى الهدف المنشود، أما الصبر والحلم فهما البيئة الصحية اللازمة لعمل وسائل الصدق والوفاء على الوجه المتقن. إذن نفرق بين الصدق والوفاء والصبر والحلم. الصدق والوفاء عبارة عن وسائل صحية للعبور، لكن الصبر والحلم بيئة صحيحة إلى ماذا؟ إلى الصدق والوفاء. أما الكذب ونقض العهد هما وسائل مريضة مهترئة لا تقدر على تكمية المسار بصاحبها إلى الهدف المنشود. كما أن الجزع والغضب المذموم هما البيئة المثالية التي تساعد الكذب ونقض العهد على التواجد والتطبيق في حيز الواقع. يقول الشاعر: عود لسانك قول الصدق تحظو به، إن اللسان لما عودت معتاد، موكل يتقاضى ما سننت له في الخير والشر، فانظر كيف ترتاد. يعلمنا الشاعر أن اللسان ما هو إلا نتيجة لمبدأ داخلي، وما هو إلا مظهرا لجوهر مخفي. فلذلك يطلب هذا اللبيب من الإنسان أن يعود لسانه الصدق كتطبيق عملي وتنفيذ قضائي لما أصدره العقل من قرار الصدق في الحياة. وأيضا نبه الشاعر على أن اللسان ما هو إلا أداة تدربها أيها العابر في هذه الدنيا، ومن الأفضل لك أن تعوده على عادة الصدق فتربحه جنديا يحارب ويدافع عن مصالحك. نعم، تربحه جنديا يحارب ويدافع عن مصالحك وتجني من ورائه الأرباح العظيمة. بل أضاف على أن اللسان نائب عنك، مأمور لا حول له ولا قوة إلا تجاه بوصتك التي تسنها له. كل إنسان عنده اتجاه في داخل نفسه، وإما مبادئ الخيرة أو مبادئ الشريرة، والإنسان بطبيعته يوجه لسانه حسب المبدأ الذي يعتنقه ويعتقده. فإن كان قانونك الذي أصدرته عليه في الخير قام بتنفيذ ذلك عن طريق الكلام الخير، وإن كان قانونك المصدر إليه في الشر قام بتنفيذ رغبتك عن طريق صياغة الكلمات الشريرة. فانظر أيها الإنسان ما تطلب لنفسك، وإنما أراد الشاعر أن ينبه أن اللسان ما هو إلا سفير إلى الناس، يعبر عن ما يعتقده صاحبه من مبادئ الخير والشر. ثم نصح المتكلم بأن يعود لسانه الصدق ليكسب ويربح، حيث يمثل الصدق ربحية ونجاح وطمأنينة نفسية يحتاجها الإنسان في فكره وقراره وفي مشاعره ووجدانه وأخيرا في سلوكه. إذا نحتاج الصدق في فكرنا وعقلنا وقرارنا وفي مشاعرنا وقلبنا ووجداننا وأخيرا في السلوك. يقول الشاعر: عليك بالصدق ولو أنه أحرقك الصدق بنار الوعيد، وابغي رضا المولى فأغبى الورى من أسخط المولى وأرضى العبيد. إذا حدد الشاعر الهدف والوسيلة في حياته وفرق بينهما. نعرف أن هناك في حياة الإنسان دائما في هدف وفي وسيلة تحقق هذا الهدف، ولازم الإنسان ما يخلط بين الهدف والوسيلة. فالهدف هو رضا المولى جل وعلا، أما الوسيلة التي اختارها في أبياته بين الوسائل المتعددة التي توصله إلى ذلك الهدف هو ماذا هنا؟ وسيلة الصدق. إذا أراد الشاعر أن يقول أن هدف الإنسان هو رضا المولى، ووسيلته هنا الصدق، واعتبرها هي وسيلة الأذكياء وحث على ارتيادها، ولو كان ثمن ارتيادها هو نار الوعيد التي قد يتعرض لها الصادق كعقوبة من المحيطين به. وما لهيب الوعيد إلا معوقات في الطريق، والصادق المقدام القوي يستطيع بإذن الله تعالى اجتيازها. لماذا؟ لأن رؤية قد وضحت بفضل الرب جل وعلا، وتحدد أيضا الهدف وعلق نظره على ذلك الهدف وجند طاقاته للوصول إليه. كيف؟ بارتياد مركوب الصدق غير عابئا بلهيب الوعيد. ثم عرف بعد ذلك الغبي بأنه الإنسان الذي ضيع هدفه الأساسي من الحياة ممثلا برضا المولى، ثم استبدله برضا العبيد الذين لا يملكون نفع أنفسهم أصلا، فأسماه بأغبى الورى أي أغبى الخلق. وأيضا عندنا قول للشاعر يقول: عليك بالصدق في كل الأمور ولا تكذب، فأقبح ما يزري بك الكذب. يزري بمعنى يعاب. طلب الشاعر قارئ شعره أن يتصف بالصدق في كل أموره صغيرها وكبيرها، لا يفرق بينهما، ويتخذ الصدق كمبدأ عقلي ينفذه في حياته العملية. وحث أيضا على ترك الكذب. لماذا؟ لأنه قبح يعاب صاحبه به، وتصوير الكذب بالقبح يحفز الإنسان على تركه. فالإنسان مجبول بطبيعته على حب الجمال وكراهية القبح. الإنسان دائما يحب الشيء الحلو ويكره القبيح، ولذلك نشوف أن الشعراء والعلماء وأصحاب الأقوال السديدة دائما يربطون الصدق بماذا؟ بالجمال، والكذب بماذا؟ بالقبح، لأن في الواقع هي حقيقة الأمر. صحيح. والربط ربط صحيح وصورة رائعة. فإذا ما رسمت، يتكلم هو يكلم القارئ يقول له: فإذا ما رسمت صورة القبح في مخيلة الإنسان وارتبطت بالكذب، إذا الإنسان ربط صورة القبح، إذا ما رسمت صورة القبح في مخيلة الإنسان وارتبطت بالكذب، كان ذلك دافعا قويا على تركه، حيث يبحث عابر الدنيا في مساره عن مساحات الجمال في ذاته وفي خارجها، معتبرا من سنن الكون أن الكذب قبح بحت، بل هو مقبح للجمال ومدمره. لو الإنسان في كم من الأشياء الجميلة من الأخلاق الرائعة، ولكن يأتي الكذب ليقبح هذه الصورة الجمالية للإنسان، فهو قبيح في ذاته مقبح لغيره. وما دخل الكذب على شيء إلا نشر فيه الفساد والضعف والفشل في الحلول على مستوى الذات وعلى مستوى الموقف وعلى مستوى العلاقة الإنسانية. إذن هو قبح في جميع المستويات. فالكذب إذا سرى على لسان الإنسان أطلق قذائف قبحه إلى ميادين ثلاث. طب ما هي الميادين الثلاث اللي ممكن الكاذب يطلق بها هذه القذائف القبيحة على ذاته؟ لاحظ إن الكذاب هو الذي يطلق قذائف القبح على نفسه أو على المساحات الثلاثة. المساحة الأولى قلب الإنسان وعقله وجوارحه. إذا الكاذب قلبه وعقله وجوارحه بمعنى لسانه وحركاته اللي استخدمها في الكذب كلها قبيحة. حتى احنا نشوف نقول الكذاب يبين من عينه او من حركاته. فاذا هو قبح على جميع المستويات، جميع في جهاز الانسان او في محصلة الانسان، على مستوى قلبه، مستوى عقله، مستوى جوارحه. اثنين، الموقف. ايضا القبح يكون على مستوى الموقف وحيثياته ومعطياته المختلفة. شوف الموقف نفسه قبيح، الكذاب بس يكون في الموقف يقبح ذلك الموقف، بل ينعزل بقبحه عن أطراف الموقف. ثلاثة، قبح على مستوى العلاقة الإنسانية ذات الارتباطات المختلفة. الإنسان عندما يكذب على الزوجة أو على الأولاد، لما يكون الأب كذاب في عين أولاده رح يكون في منتهى القبح، وأيضا الزوج عندما يكذب على زوجته وكذلك الزوجة عندما تكذب على زوجها، كل هذه مساحات قبح في مستوى العلاقات الإنسانية. إذن هو قبح على مستوى أجهزة الإنسان من قلب وعقل وجوارح، وعلى مستوى الموقف وحيثياته ومعطياته، وعلى مستوى العلاقة الإنسانية بارتباطاتها المركبة. وهذا القبح بداية يؤدي بصاحبه إلى هزيمته في ميادين المعركة المختلفة على مستوى ذاته. نعرف أن احنا الإنسان في داخل نفسه هو يعترك، هناك جهاد في داخل هذه الذات، فأول هزيمة يؤدي بالكذب بصاحبه على مستوى الذات. الإنسان لما الكاذب مهزوم في داخل نفسه، ليش؟ لأنه ضعيف والنفس الأمارة أقوى منه، فأول هزيمة على مستوى الذات. والهزيمة على مستوى الموقف، الإنسان الكاذب لابد أن يهزم في الموقف، وأيضا هزيمة على مستوى العلاقة المركبة بينه وبين الإنسان الآخر أو بين الناس المحيطين به. إذن نقول إن هناك ثلاث أنواع من الهزائم: هزيمة على مستوى الذات ومستوى الموقف ومستوى العلاقة الإنسانية المركبة، لتكون محصلة هذه الهزائم ماذا؟ فشل وتعاسة. فالإنسان لما يكون مهزوم على مستوى ذات ومستوى الموقف ومستوى العلاقة، ماذا يستشعر؟ يستشعر الفشل والتعاسة. أيضا يقول الشاعر: ما أحسن الصدق في الدنيا لقائله، وأقبح الكذب عند الله والناس. استخدم الشاعر في وصفه للصدق والكذب وصفين متناقضين، هما الحسن والقبح، فقال ما أحسن وقال وأقبح، متيقنا أن الصدق والكذب نوعين من الأخلاق المتضادة المتناقضة، الذي يتخذ كل واحد منهما اتجاها معاكسا للآخر، سواء في المعنى أو في اللفظ، ومعتبرا ذلك الشاعر أن المصداقية خلق يحبه الجميع على اختلاف الألوان واختلاف المعتقدات واختلاف البيئات. فالصادق محبوب أينما حل وأينما ارتحل، ومقبول من المحيطين به حتى ولو كان صدقه جارحا في بعض الأحيان. فالصادق موثوق به تطمئن القلوب للمعلومات الصادرة منه، ويوفر على السامع احتمال الوقوع في مساحات الشك والريبة التي تحتاج إلى إنفاق طاقة إضافية في ماذا؟ في البحث والتقصي قبل اتخاذ القرار. وأيضا توفر أيضا على متخذ القرار جهد متابعة القرار فيما لو كانت المصداقية مشكوك فيها. وعلى ذلك فالصدق جمال محض وإضاءة فكرية نقية يتخذ على أساسها القرارات المطلوبة. أما الكذب فهو قبح محض في مساحات ثلاث. المساحة الأولى قبح في الذات، قد يتجلى لصاحبه وقد لا يتجلى، ويرجع ذلك إلى البصيرة وقدرتها على الإضاءة الداخلية. اثنين، قبح عند الله، حيث يبتعد الكذب بصاحبه بعيدا عن رضا الخالق لسيطرة النفس الأمارة بالسوء ومستشاريها الشيطان والهوى. فالله تعالى يحب القوي، والكذب ضعف محض في إدارة الذات وتوجيهها التوجيه الصحيح، كما يمثل الكذب ضعفا في مواجهة الحقائق، مما يضطر بالكاذب إلى تلوين تلك الحقائق بأسلوب قبيح يعكس أثره على الكاذب، ليتلون هو أيضا بذلك القبح الذي صنعه بيده مؤتمرا من النفس الأمارة بالسوء. فالكاذب يرسم صورة الكذب القبيحة ليكون هو مرآتها العاكسة لما فيه من قبح. إذا الكذاب يرسم صورة قبيحة للكذب عن ذاته وتنعكس في مخيلة الآخرين. المساحة الثالثة للقبح قبح عند الناس، حيث يشمئز العالم من الكذب ومن الكذابين، بل يقدم الناس للكاذب عدم الاحترام وعدم الثقة كثمن للمعلومات التي يدلي بها للمتعاملين معه. والناس تكره الكذب وتكره الكذابين، ولا يمكن أن يجمل السامع أقوال الكذب، بل تقع على سمع بصيرته كصياط مؤلمة جاءت من مستنقع نتن كل ما فيه قبح محض من أي زاوية نظر إليه منها. وين ما تنظر للكذب فأنت ترى القبح. خلاصة القول أن الجمال دمغة ثابتة في جبين الصدق، والقبح دمغة ثابتة في جبين الكذب. ولو يرى الكاذب هذه الدمغة التي دمغ بها جبينه لما تبناه أسلوبا في إرسال المعلومات إلى الآخرين. إذا الإنسان هو الذي يصنع اللوحة، وهو الذي يرسم اللوحة التي يعكس بها صورته على الآخرين، وهو الذي يدمغ جبينه، وهو أكرم مكان في جسم الإنسان يدمغ جبينه إما بالجمال وإما بالقبح. إن اتخذ الصدق فهو دمغ جبينه بالجمال، وإن اتخذ الكذب فهو قد دمغ جبينه بالقبح. وأيضا قول الشاعر الأخير يقول: ما شيء إذا فكرت فيه بأذهب للمروءة والجمال من الكذب الذي لا خير فيه وأبعد بالبهاء من الرجال. إذا لاحظ أن الأبيات اللي ذكرناها معظمها تربط الجمال بماذا؟ بالصدق. والقبح بماذا؟ بالكذب. هنا أيضا طلب الشاعر من قارئ شعره أن يفكر بالجمال وما هي المعوقات التي يمكن أن تذهب بذلك الجمال إذا لم يتداركها اللبيب والذكي. فأورد في البيتين السابقين 3 ألفاظ، هي: 1 المروءة، 2 الجمال، 3 البهاء. ويعرف ابن القيم الجوزية رحمه الله في مدارج السالكين المروءة على أنها استعمال ما يجمل العبد ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه، أي أن المروءة بحث عن الجمال والمحافظة عليه، هاي المعنى الأول. أما لفظ الجمال فيعرف نفسه بنفسه، حيث استخدم المعنى اللفظي المجرد الذي يتعارفه المتكلمين باللغة العربية، كلنا نعرف الجمال. وأما البهاء فيعني أيضا الحسن، وهو لفظ آخر للجمال. لاحظ استخدم ماذا؟ مروءة وجمال وبهاء. ونجد أن الشاعر ربط القارئ بهدف مرحلي في حياته يحاول أن يصل إليه، ألا وهو الجمال. ثم قال له: إن أردت أن تصل إليه فإياك أن تستخدم الكذب، فإنه أحد المعوقات التي تمنعك منعا باتا من الوصول إليه، بل هو وسيلة توصلك إلى ضدية ما تريد، ألا وهو القبح المحض. ثم أضاف قبحا جديدا إلى القبح المظهري، بأن الكذب تنعدب في ذاتيته الخيرية ليجتمع فيه القبح الظاهري والقبح الباطني. إذن ماذا يقول الشاعر الإنسان؟ يقول: لو أنت اتخذت الكذب وسيلة لك للوصول إلى هدفك لن تصل، وإذا أردت أن تصل فستصل إلى قبح محض، لن تصل إلى الجمال وإنما ستصل إلى القبح، ولكن القبح بنوعيه. القبح شكلك قبيح أمام الناس أنك ترسل معلومات غير صحيحة، والشيء الثاني أن الكذب ما في خير، وبالتالي الإنسان لما ما يكون في خير معناه القبح يكون في داخل ذاته، لأن الكذب شر محض، فهو قبح داخلي. وأيضا عدم لياقة بالتعامل مع الإنسان الآخر هو أيضا قبح ظاهري. وفائدة هذين البيتين أنهما يحثان على من يريد الجمال والخيرية، إذن نوعين من الفضائل: جمال وخيرية. من أراد الجمال والخيرية في حياته كهدف مرحلي يصبو إليه، عليه أن يتجنب ماذا؟ وسيلة الكذب. لماذا؟ لأنها الوسيلة، هذه وسيلة الكذب، تؤدي إلى عكس الهدف المخطط له، حيث تؤدي به إلى تحقيق القبح المرفوض والذي يمثل في ضديته عكس هدف الجمال بمعناه المجرد وأيضا بمعناه العام في شكل مروءة وبهاء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الناس الذي يجملهم الإسلام مبدأ وعقيدة وتطبيقا.